هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد أحمد السعيد المقيم في قها مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة البترول والسيد المحافظ. بيقول فيها: مدينة قها مدينة عريقة، مدينة مستمرة في مكانها من العصور الفرعونية لغاية النهاردة. الدنيا بتتطور والغاز الطبيعي بيدخل في كل مكان حوالينا وبيجي لغاية عندنا احنا ويقف، ونفضل احنا الاهالي نعاني ورا عربيات الانابيب وشيل وركب وادفع. مشاكل الانابيب ملهاش نهاية يا حضرات، لكن الغاز الطبيعي راحة للجميع. فرحنا لما قالوا الغاز الطبيعي هيوصل كل بيت في مصر في المدن والقرى، وقرب مننا بالفعل. في قرية جنبنا هي قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ زينا كده يعني، وصل لها الغاز الطبيعي. طب واحنا مدينة اها قالوا لنا اصبروا شوية يا حضرات، المسائل اللي زي دي لازم تتعمل في هدوء وسلاسة وروية وتأني وبال رايق. ما تقول لهم يا صبحي وننتظر وتفوت السنين وما فيش حاجة بتتعمل، ونروح تاني للبهوات ونسألهم ليه الغاز الطبيعي ما وصلش عندنا في مدينة أهل غاية النهاردة، مع ان حضراتكم وعدتنا قبل كده انها مسألة وقت. يقوموا يقولوا لنا: بص بقى محترم، الموضوع ده مش عندنا، الموضوع عند مجلس مدينة طوخ. ازاي يعني؟ مش فاهم. مجلس مدينة طوخ هو اللي رافض يطلع الرخصة الخاصة بإنشاء محطة للغاز الطبيعي، وطبعا المحطة دي هي اللي هتخدم مدينة اها محل الشكوى. شوية قهوة مظبوطة يا صبحي، ها مظبوطة يا ابني. ومش عارف الكلام ده معناه ايه. يعني ايه مجلس المدينة مش عاوز يطلع الرخصة؟ ومش عاوز يطلعها ليه وهي منفعة عامة؟ وبعدين توصيل الغاز عندنا واقف على رخصة زي دي ازاي، وهو من الاصل واصل في مشتهر جنبنا من غير اي تعقيدات؟ تعبنا من كتر الشكوى ومن كتر التفكير في الموضوع، علشان كده قلنا نبعت شكوتنا وطالبين تساعدونا. يا ترى ممكن؟ سليمان